بارك الله. شوفنا ان شاء الله. انا محتاج القهوة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وكما وعدتكم البارحة أني سأقف وقفة مع تلك المسألة التي طرحها بعض الناس، أو بالأصح طرحها كثيرا النساء، ولازال بعضهن يطرح هذه المسألة، وهي مسألة أن للرجال في الجنة الحور العين، فماذا للنساء؟ فهذا أمر كما يقال يعني يطرح نفسه، فإحنا لا نؤثم من قالت من سألت ذلك، مع علمنا بأن النساء أفضل القرون لم تسأل عن ذلك، يعني لا نعلم أن الصحابيات أو التابعيات أن إحداهن سألت عن ذلك، لا نعلم ذلك، ولكن لا نؤثم من سألت عن ذلك. فأنا كانت عندي في المسألة أفكار مشتتة يعني في رأسي، وكنت قد سئلت هذا السؤال قديما، ولما تكرر هذا الأمر فجمعت هذه الأفكار المشتتة وكتبتها، دونتها حتى أبثها اليوم، فلعلها تنفعكم وتنفع غيركم. فقد روى الطبراني والبغوي وغيرهما، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، أن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا، يعني المرأة المسلمة التي تدخل الجنة تتزوج بآخر من كانت عنده في الدنيا، بآخر واحد. لو تزوجت أربعة، تزوجت الأول مات، الثاني مات، الثالث طلقها، الرابع بقيت معه إلى أن مات وماتت هي كذلك، فهو زوجها في الجنة إن دخل الجنة، وكذلك طبعا إن دخلت هي الجنة. وروى ميمون بن مهران رحمه الله قال خطب معاوية رضي الله عنه أم الدرداء، معروف أم الدرداء، لما مات أبو الدرداء رضي الله عنه خطبها معاوية، فقالت فأبت، يعني لم ترضى أن تتزوجه، ولكن قالت السبب لماذا، قالت سمعت أبا الدرداء. من هو أبو الدرداء؟ زوجها. سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها، وقالت وأنا لا أرضى بأبي الدرداء بديلا. وفاؤها لأبي الدرداء يعني رأت منه الإحسان ورأت منه الإيمان ورأت منه هذا، فهي تريد أن تكون له في الجنة، فتركت أن تتزوج بمعاوية رضي الله عنه. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، يعني سواء نعيم الجنة ليس مقصورا على الرجال. فهناك شنشنة نعرفها من أخزم أن بعض من يريدون القدح في شريعة الإسلام، حتى أصبح للأسف بعض من ينتسبون الإسلام يقولون إن الشريعة الإسلامية شريعة رجالية، يعني تعنى فقط بأمور الرجال وكذا، وأين النساء، أين حظ النساء وكذا، يعني يريدون بذلك جر ضعيفات القلوب من المؤمنين من المسلمين للشك في شريعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، سورة النساء. وكل ما ذكره الله من متع الجنة فهو للرجل والمرأة، بل كثير من النساء يتمتعن في الجنة أكثر من كثير من الرجال، وهذا معروف. إذا دخلت المرأة درجة أكبر من الرجل فإن لها من المتاع ومن النعم أكثر منه، فكثير من النساء سيكون في الجنة في درجة أعلى من كثير من الرجال، وهذا لا يشك فيه أحد. فمن منا يطمع منا نحن الرجال أن يكون في درجة من درجات الصحابيات ولا من المؤمنات؟ ما نطمع بهذا، نسأل الله من فضله. وأنزل الله قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني دائما الآيات تأتي في ذكر المسلمين المؤمنين يعني بصيغة التذكير، لكن نزل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا كان له سبب، وهو أن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها، هذه من الصحابيات، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن. هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دائما صيغة التذكير يعني معنى للذكر، للرجال كذا أين النساء، وهذا حديث في صحيح الترمذي. فلما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فذكر فبين الله عز وجل أن كل ما ذكره من النعيم في الجنة فهو للرجال والنساء وليس خاصا بالرجال. ومعلوم أن الله عز وجل قد خلق المرأة وجعل فيها فطرة وصفات تختلف عن الرجل، وهذا لا يشك عاقل في أن المرأة لها صفات ولها يعني خلقة ولها فطرة تختلف عن الرجل. وكذلك خلق الرجل بفطرة وصفات تختلف عن المرأة. وهنا أنا لا أتكلم عن من مسخت فطرهن أو من مسخت فطرهم، هذه الفطرة التي خلق الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الفطرة التي خلق الله عليها المرأة أنها لا تحب أن تكون إلا لرجل واحد، هذه فطرة المرأة، خلقها الله عز وجل هذه الفطرة. المرأة ذات الفطرة السوية التي لم تمسخ لا تريد إلا رجلا واحدا، ولذلك حتى في الجنة، الجنة ليس فيها تكليف، أفي الجنة تكليف؟ ليس في الجنة تكليف، الجنة فيها المباحات، النعيم والمباح، ولكن مع ذلك فإن في الجنة ذكر الله النساء فقال في وصفهن، كيف وصف الله نساء الجنة؟ في ثلاث آيات من القرآن الكريم قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات الطرف. وقال سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين. وقال سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ثلاث آيات فيها قضية إيش؟ قاصرات. وقد أجمع المفسرون على أن قاصرات الطرف أنهن يقصرن أطرافهن يعني أعينهن عن النظر إلى غير أزواجهن. هذا في الجنة سبحان الله، حتى في الجنة المرأة لا تنظر إلا لزوجها، وهي الجنة التي فيها المباح، فيها ليس فيها تكليف. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فلا تنظر لغيره، وهو قول ابن عباس وقتادة وغيرهما من أهل العلم والتفسير. فكون المرأة لزوج واحد في الجنة لا يقلل من نعيمها، والأمر هناك ليس كالأمر في الدنيا أن المرأة تتطلع لرجل آخر. في الدنيا قد تتطلع المرأة لرجل آخر، وهذا مشاهد لما في الدنيا من النقص. الدنيا فيها النقص، فقد ترى المرأة رجلا أجمل من زوجها فنفسها تتطلع، قد يحصل هذا أليس كذلك؟ نحن نتكلم بالواقع، والإسلام واقعي. الإسلام لم يأتي بمدينة الخيال ولا مدينة هذا التي كان يتكلم عنها يعني الفلاسفة. فقد ترى من هو أجمل منه وهذا ممتنع في الجنة، أليس كذلك؟ ممتنع. كل من يدخل الجنة سيصبح على صورة من أروع ما يكون، فهذا هذا الأمر قد امتنع أنها يمكن أن يعجبها رجل آخر أجمل منه. أو ترى من هو أقوى منه وهذا ممتنع كذلك في الجنة، فكلهم عندهم قوة في الجنة. أو ترى أو لا يؤدي حقه معها، أو لا يؤدي لها حقها، يعني حقوق المعاشرة، هذا حاصل في الدنيا قد لا يؤدي حقوقها وهذا ممتنع في الجنة. لا يمكن أن تكون المرأة في الجنة ولا تؤدى حقوقها يعني فيما يخص يعني المعاشرة، هذا لا يكون. وكذلك أن يسيء معاملتها في الدنيا فتتطلع إلى زوج آخر وهذا ممتنع في الجنة. هل الواحد في الجنة يسيء معاملة أهله هناك؟ هذا لا يكون في الجنة، فهذا ممتنع. وإن الرجل ليعطى قوة 100 في الجنة، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله كما في المشكات، وروى أحمد وصححه الألباني كذلك، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. يكون الرجل في الجنة بقوة 100 رجل، يعني وسيم وجميل وقوي وكل ما تتمناه المرأة فيه، فهل تتطلع هي إلى آخر؟ لا تتطلع. لذلك قال قاصرات الطرف وقال مقصورات في الخيام. هناك أمر يخطئ فيه كثير من الناس، يظنون أن كل من دخل الجنة له 70 من الحور، فيقول هذا مما تقوله كثير من النساء، الرجل عنده 70 حورية فماذا للمرأة؟ ليس كل واحد عنده 70، ليس له 70 يعني من الحور، بل إن أدناهم له زوجتان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد 72 من الحور العين، هذا الشهيد. وقد يكون هناك من عنده أكثر من 72، أكثر من ذلك. وقد ثبت الحديث وهو في رواه أبو نعيم، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، قال أن الرجل منهم يطوف أو يجامع 100 عذراء في اليوم، 100 عذراء يعني من أزواجه. فنحن لا نستحي مما هو في شرعنا، فليس كل واحد يدخل الجنة من الرجال له 70 أو له 100. فثبت أن أدناهم له زوجتان من الحور العين، ومع ذلك يقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، يظن أنه أنعم أهل الجنة. وهذه صفة أخرى لأهل الجنة، أن كل واحد في الجنة يظن أنه لم يعطى أحد مثل ما أعطيه. هذا يجعله الله في قلوب أهل الجنة. لماذا؟ لأنه إذا أحسست بنفسك أنك في درجة أقل كذا، فإنك يعني يحصل في نفسك شيء من الحزن، والحزن لا يوجد في الجنة، الغم والحزن وهذا كله لا يوجد. نعم. يعني حين يرى أهل الجنة من هم يعني فوقهم وأفضل منهم، نعم لا يحصل لهم الحزن ولا الغم، ما يحصل لهم ذلك. قد يحصل تحصل الحسرة قبل دخول الجنة، وأنذرهم يوم الحسرة، هذا قبل، لأن الإنسان يتحسر يقول يا ليتني عملت أكثر، كل يتحسر، الكافر يتحسر طبعا، حسرة الكافر لا حدود لها، ويتحسر كذلك المؤمن يقول يا ليتني زدت في الإيمان والإحسان فكنت يعني من في الدرجات العلى، وهكذا كل إنسان يتحسر. أما عند دخول الجنة فلا يحصل لك شيء يجعلك يعني يجعل في نفسك الحزن أو الهم أو الغم أو هذا أو أي أمر من هذا. والدليل عليه هذا الحديث أنه يرى أنه لم يعطى أحد مثل ما أعطيه هو له، وهو يعني مسكين ما يعرف أن هناك من عنده 70 و100 وكذا، وعنده في الفردوس الأعلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ما يعرف أبدا ما لهم في تلك الدرجات، ولكن مع ذلك فإنه من دخلها فإنه ينعم ولا يبأس أبدا. وهذا الحديث أن له زوجتان هذا في صحيح مسلم. نعم. هل يتزورون الجنة؟ طيب بين قوسين يعني الموضوع ليس موضوع الجنة، موضوع هو محصور في مسألة معينة، أما موضوع الجنة فهذا يحتاج إلى كلام كبير كثير يعني، فنحاول ما أمكن أن نحصره في هذا الموضوع. فلا يجوز توهم الظلم إذا علم أن الرجل له زوجات وأقل من ذلك زوجتان أن هذا ظلما للمرأة، فلا يجوز أن تتصور المرأة أن هذا ظلم لها، أن كيف الرجل يكون له زوجات في الجنة وهي لها زوج واحد في الجنة، فقد يدخل الشيطان بهذه الشبهة. وقد أقر المؤمنون بعدل الله عز وجل، وهذا مشاهد في الدنيا، نحن الآن لسنا في الجنة، في الدنيا نعلم أن الله عز وجل قد شرع للرجل أن يتزوج 4 معروف هذا، ومن رد هذا وجحده بعد العلم به ماذا يكون حاله؟ هذا يكفر، يعني رد شيئا معلوما، يعني آية واضحة في القرآن يردها، هذا لا يجوز. فقد علمنا أن الله الحكيم سبحانه وتعالى قد جعل للرجل أن يتزوج 4، ومن الإماء ما شاء، وليس للمرأة إلا زوج واحد، ومن قدح في هذا قدح في عدل الله وحكمته، ومن قدح في حكمة الله وعدله فقد كفر بإجماع الأمة سلفا وخلفا، هذا يجب أن يعلم. وقد علمنا الله عز وجل أن نقول عند الإشكال، لأنه قد يحصل للإنسان إشكال في أمور، يقرأ القرآن فيحصل له إشكال، أو تأتي إليه شبهة يسمع شبهة فيحصل عنده إشكال أو التباس، لأنه لم يقم عنده من العلم ما يرد ذلك. ماذا كيف أمرنا الله عز وجل أن نفعل إذا حصل لنا الإشكال واللبس؟ نعم هذا من جانب، ولكن الجانب الآخر هو أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، ولا نكون ممن في قلوبهم زيغ، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا حصل لنا التباس أو إشكال في القرآن أو في أي شيء، علينا أن نقول أن هذا كله من عند الله، فالله عز وجل هو الذي شرع هذا. إن أوحى الشيطان أو أحى أي واحد من شياطين الإنس والجن بأن زواج الرجل بأربعة وزواج المرأة برجل واحد فقط هذا ظلم للمرأة، هذا ليس فيه ظلم، ولكن قد يجهل بعض الناس هذا الأمر ولا يفهم الحكمة منه، فيظن أنه ظلم المرأة، كقضية الإرث مثلا، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، أمور كثيرة جدا لسنا بصدد الكلام عن هذا. آمنا به كل من عند ربنا حتى لا نكون من الذين في قلوبهم زيغ. ومما يخطئ فيه الناس أن الحور العين ونساء الجنة أعلاهن، هذا مما هو معروف أن نساء الجنة يكون أعلى من الحور العين جمالا ومكانة وكل هذا. فالله عز وجل ينشئهن إن شاء، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالله عز وجل يجعل المرأة المسلمة يجعلها من أكثر جمالا وأكثر حسنا ونعيما في الجنة من الحوراء التي خلقها في الجنة ولم تكن في الدنيا. فإن نساء الجنة أعلاهن. يعتقد بعض الناس أو كثير من النساء يعتقدن أن الحور يخدمن الرجال، أن يعني بالمعنى الدارج أن المرأة هذه تكون خدامة عند الرجل في الجنة، وهذا غير صحيح، لم يقل به أهل، هذا لا يوجد أبدا وليس من المعقول أن يكون ذلك. امرأة قضت عمرها في العبادة وفي الإيمان وكذا، وبعد ذلك تذهب للجنة فتكون خادمة، هذا لا يدخل في العقل ولا يدخل في العرف ولا يدخل فيها. فيقول فهذا نرده، فإن الخدم قد ذكرهم الله عز وجل هم الغلمان وهم الولدان، لهم غلمان لهم يطوف عليهم غلمان لهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، معروف هذا، هم الذين يطوفون عليهم ويخدمونهم. فالخدمة ليست للنساء، فإن المرأة تتنعم كما يتنعم الرجل، وقد تكون في منزلة أعلى منه، اجتهدت في العبادة وكذا فتكون أعلى منه في المنزلة. والغلط الذي يقع فيه كثير من النساء وخصوصا من الناس وخصوصا النساء هو حمل أحوال الدنيا على أحوال الجنة، وهذا هو مربط الفرس، هذا هو مربط الفرس. الذين يرون ما في الجنة، مثلا قضيتنا ما للرجال وما للنساء، للرجال الحور العين، للنساء كذا لها زوجها فقط، أو إذا لم تتزوج في الدنيا فإنها تخير في الجنة مع من تكون، فهذا كله وارد. أو التي دخلت الجنة وزوجها في الدنيا دخل النار والعياذ بالله، فكذلك يخيرها الله عز وجل في الجنة تتزوج من تشاء، هذا لها أن تتزوج من تشاء في الجنة، يخيرها الله عز وجل. فحمل أحوال الدنيا على أحوال الآخرة هذا غلط كبير. فما الدنيا في الآخرة إلا كالسراب والخيال، لا يوجد شيء من الدنيا في الآخرة، هذا فقط الأسماء. إذا سمعت مثلا الأشجار في الجنة، هل معنى الأشجار في الجنة هي هذه الأشجار التي نراها في الدنيا؟ لا يمكن. فهذا من الغلط. فالله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، فهذا مما يفعله الله عز وجل، أن الناس قبل أن يدخلوا الجنة ينزع ما في قلوبهم ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. وهذا مهم جدا، الله عز وجل طهر قلوبهم من كل الأمراض، يعني يدخل الإنسان الجنة قلبه ليس فيه لا غل ولا حقد ولا حسد ولا أي شيء من الأمراض، لا توجد هذه الأمراض التي موجودة فينا الآن، لا توجد في الجنة. ويدخل في ذلك كذلك أمراض الغيرة وأمراض هذا. المرأة الآن لماذا تتصور تقول لماذا في الجنة عنده زوجات وأنا كذا؟ لأنه تقيس الأمر على الدنيا، أنه سيحصل لها يعني ما يحصل لها في الدنيا، يعني من الغيرة والبغض والأمور هذه التي تحصل للناس، هذه مسألة طبيعية، فهذا لا يكون هناك. وما أجمل قول الله عز وجل هنا في هذه الآية، قال لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فهم دخلوا الجنة، نزع الله ما في صدورهم من غل، ولهم الجنة، لهم الجنات والأنهار وكذا وكذا، ماذا يقولون هم؟ يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني ما هم فيه الآن هو ما كان حقا جاءت به الرسل، والرسول قد جاءنا بالقرآن وفيه أن للرجال الحور العين وكذا ولم يذكر للنساء، فهذا حق، يقولون هذا حق، فهذا يدخل في الحق. ولو أحس النساء في الجنة بظلم ما قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أليس كذلك؟ ما يقولون هذا، يقول لك نعم ولكن هذا ظلم وهذا هذا ليس بحق هذا الأمر، هذا عنده 70 وهذا عنده 100 والمرأة ليس عندها إلا رجل واحد، هذا أين العدل؟ ولكنهم يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا هذه الآية طبعا كما تعرفون في سورة الأعراف. فلا مجال في الجنة للحقد والكراهية والغيرة، هذه التي موجودة في الدنيا، وكل هذه الأحوال الدنيوية لا توجد هناك، إنما هو النعيم المقيم والصدور الطيبة السليمة التي ليس فيها هذه الأحوال. فمن الغلط أن نجعل أحوال الدنيا فنقيسها، نقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، فنحن لن نكون هكذا، سنخلق خلقا آخر، سيخلق الناس خلقا آخر، فهذا من الغلط. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير كل ذلك، فالله الذي خلق الخلق على هذه الصورة قادر على أن يخلقه على صورة أخرى. الله عز وجل خلقنا على هذه الصورة المعروفة، له عينين ولسانا وشفتين، أطفئ هذا بارك الله فيك، هذه الصورة التي خلق الله عليها الناس معروفة عندكم، أرأيتم رجلا رأسه في ظهره ورجلاه فوق رأسه؟ هو خلقك على هذه الصورة، فنحن مسلمين بهذا، لكن لو شاء الله لخلقنا في صورة أخرى لا نعلمها نحن، أليس كذلك؟ لا نعلمها. ولو خلقنا على تلك الصورة التي لا نعلمها فإننا كنا سنعلمها، وهذه الصورة لا نعلمها، أليس كذلك؟ إذا الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على أن يخلقنا خلقا آخر لا نعلم كيف هو، وبالأحرى أن يغير ما بقلوبنا، فإن الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة تظهر لنا هذه الآيات. احنا الآن لا نتكلم عن الجنة، احنا في الدنيا الآن الله عز وجل، كم من رجل كنت، كم من إنسان كنت تحبه حبا شديدا ثم أصبحت تبغضه بغضا شديدا، كاين ولا ما كاينش؟ نعم. وهناك من كنت تبغضه وأصبحت تحبه، من غير هذا في قلبك؟ إن قلوب العباد أو قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه الأمور الموجودة في الدنيا من الحقد ومن الغيرة ومن الأمور هذه الله عز وجل يغيرها في الجنة فلا تكون. كيف علمنا أن هناك شيء اسمه الغيرة وكذا؟ كيف علمناه في الدنيا؟ لأن الله خلقه فينا، لو أن الله ما خلقه ما علمناه. وكذلك في الجنة يغير الله سبحانه وتعالى ذلك. فكم من إنسان كنا نكرهه أصبحنا نحبه، وكم من حبيب أصبح كريها عندنا، ومصداق ذلك قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، يكون عدو فيصبح ولي حميم، وهذا نراه. وقال الله عز وجل وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا في الدنيا، بعد ذلك يصبح الأمر غير ما كنت تتصور، فكيف يعجزه ذلك سبحانه وتعالى في الجنة وهي أكمل ما يكون من النعيم. فسألت امرأة لماذا لم يذكر ما للنساء من الرجال كما ذكر للرجال، الله عز وجل ذكر الحور ولم يذكر للنساء شيئا، ما ذكر للنساء شيئا. نقول أولا قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أول جواب، أن الله لا يسأل. لماذا نقول لله لماذا لم تذكر هذا، لماذا لم تفعل هذا؟ الله عز وجل لا يسأل سبحانه وتعالى، ومن نحن حتى نسأل الله عز وجل ذلك؟ ما أخفاه عنا أخفاه، فكان من التنطع أن نسأل عن شيء لم يذكره الله عز وجل. سورة الأنبياء وقد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة عن هذه المسألة، فقالوا من أجوبتهم قالوا إن المرأة قد جبلت على الحياء. من طبيعة المرأة الحياء. المرأة ومرة ثانية أنا لا أتكلم عن من مسخت فطرهن، وكذلك الرجال، فمن الرجال من مسخت فطره. وقضية الفطرة هذه تحتاج إلى كلام، يعني لعله إن شاء الله أن أتكلم عنها. الفطرة مهمة هذه، يعني سنن الفطرة وكذا والأمور هذه، وكيف يلبس إبليس، وكيف يمسخ إبليس الفطرة، وكيف يلبس على الناس، هذا أمر مهم، هذا أمر آخر. فإن الفطرة التي خلق الله عليها المرأة أنها خلقها على الحياء. المرأة تستحي، المرأة تستحي، ولذلك لا تشوق المرأة في الجنة بما تستحي منه. تصور لو ذكر في القرآن، لو ذكر تمتع المرأة بالرجل في الجنة، لو ذكر هذا في القرآن، هذا ستستحي منه المرأة. كلما تلي القرآن هذا أمر يستحى منه، كيف يكون هذا؟ أليس كذلك؟ لكن بالنسبة للرجل ما كان مشكل. ومع ذلك فإن ذكر الحور لم يكن فيه ذكر الذكر الذي يستحى منه، إنما ذكر الحور كان ذكر الجنة والأنهار، هذا أكثر من ذكر الحور، أليس كذلك؟ لم تذكر الحور كثيرا في القرآن، لم تذكر كثيرا، ولم يطنب القرآن في ذكر الحور العين. فإن المرأة لا تشوق في الجنة بما تستحي منه، بل إن القرآن ما ذكر امرأة باسمها، وهذا من شدة إخفائها والحياء، يعني قضية الحياء. هل ذكرت مرأة باسمها في القرآن؟ إلا مريم، إلا مريم، لأن الأمر كان يجب أن يظهر حتى لا حتى يعني وهي من أطهر نساء العالمين، فكان ذكرها له خاصية، له خاصية، قصة الإعجاز في خلق عيسى وكذا. فقضية مريم عليه السلام كان أمرا خاصا، فهي الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن. بل حتى في قصة يوسف، قصة يوسف سبحان الله، وهي التي فيها تلك المسألة التي يعني يستحيى منها. يقول الله عز وجل امرأة العزيز، امرأة العزيز، فلما أتى إلى الموضع الذي يستحيى منه قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. عجيب هذا، الحياء، هذا هو الحياء. فلما كان ولم يذكرها باسمها، لم تذكر باسمها، وقال امرأة فرعون، وقال امرأة لوط، وقال امرأة نوح، ولم يذكر الأسماء، ما ذكر الأسماء، لكن ذكرت الأسماء في الرجال، ذكرت الأسماء في الرجال، قارون، هامان، فرعون، إلى غير ذلك ممن ذكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وذكر زيد باسمه، يعني في قصة زيد، يعني في الأحزاب ذكر باسمه، والوحيد الذي ذكر باسمه. فلما قضى زيد منها وطر. وفي سورة القصص ذكر المرأتين، لما ذكر المرأتين في سورة القصص وذكر الحياء، فقال وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وهنا وقف جميل، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، وقف الابتداء، على استحياء قالت، فهي تمشي على استحياء، وقولها على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا كما تعرفون. ولم يذكر الكلام الكثير بينه، ولو وقفنا مع هذه الآيات من سورة القصص آية عظيمة جدا، كيف كان الحياء من موسى، وكيف كان الحياء منها. والقرآن في أمور الجماع لا يذكرها بوضوح، إنما يكني، وهذا معروف، وهذا من الحياء، كما قال ابن عباس إن الله حيي كريم يكني، الله عز وجل يكني، لا يذكر الأمور هكذا. فقال من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، وهو والجماع، ما قالش من قبل أن يجامعها. وقال ولا تقربوهن حتى يطهر، فهذا ما قالش ولا تجامعهن، وقال فأتوهن من حيث أمركم الله، إلى غير ذلك. من الآيات. لكن لما كانت فتنة النساء أضر فتنة على الرجال، وهذا بدليل الحديث الصحيح أنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء، وهي فتنة بني إسرائيل، فإن الله ذكر الحور العين حتى يجتهد الرجل في العبادة وإعفاف نفسه، وهذا يرجع منفعته الدنيوي على المرأة بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى تنتفع المرأة بهذا، المرأة المسلمة، لأن الرجل إذا علم أن هناك حور العين وكان ماذا سيفعل؟ سيجتهد في العبادة، وإنه لا يذهب يزني ويفعل هذه الأمور، وإنه سيعامل أهله بالحسنى وكذا، فإنها تنتفع بذلك يعني في آخر المطاف. هذا وليعلم أنه لا يوجد عزوبية في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب، ما في الجنة أعزب، وهذا في صحيح مسلم. فالرجال يزوجون والنساء يزوجن، والذي نقطع به أنه لا يمكن أن يكون في الجنة محروم أو مظلوم أو متحسر. لا يوجد في الجنة مظلوم ولا محروم ولا متحسر، لا يوجد في الجنة، أو منكسر القلب، واحد في الجنة ولكن منكسر القلب. إن شاء الله ندخل الجنة، مشي عند الأخ أمين يقول لي والله أنا حزين، ما يمكن هذا، ها؟ مغموم، ها؟ قطعا قطعا. الدليل قول الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فمن كان في النار فشقي، ومن كان في الجنة سعيد، وهل يمكن أن يكون سعيدا وهو عنده الهم والغم والأمور؟ هذه لا يمكن أن يكون. فإن الله قد أعد للمؤمنين رجالا ونساء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه تقطع كل شيء، لهم ما يشاءون فيه، يعني ما شئته من الملذات ومن النعيم لك في الجنة، ما عليك إلا أن تطلب ذلك فيكون لك. وطبعا هنا المشيئة مقيدة، فلا يمكن أن تقول أنا أريد يعني أعلى درجة في الجنة، هذا لا يكون لك، هذا بالعمل، يعني فإن أعلى درجة في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تقول أنا أريد أعلى درجة في الجنة مثلا، هناك أمور لا يمكن أن، أو تقول أنا أريد أن أبقى وحدي في الجنة، وما هو قال ما لهم ما يشاءون فيها؟ تقول أنا ما أريد أحد يبقى في الجنة، هل يمكن؟ فهناك شيء يعني، حتى لما قال الله عز وجل عن تلك الريح قال تدمر كل شيء بأمر ربها، هل معنى تدمر كل شيء؟ تدمر كل شيء أمر الله بتدميره، وليس معنى كل شيء أنها تدمر كل شيء، وإلا فإنها كانت قد دمرت المؤمنين ودمرت كل شيء، لو أخذنا يعني كل شيء بإطلاقه ما يمكن هذا. فهنا نفهم يعني، الواحد يفهم شوية. فلهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فيما هو ممكن، فيما هو ممكن من المتاع يعني المتاح، فإن الله يعطيهم ما يشاءون. وكل الأحاسيس التي تكون في الدنيا لا تكون هناك، فكثير من الناس يدخل الجنة ويكون من أهله من هو في النار، فهل معنى ذلك أنه لا يتنعم في الجنة لأنه يفكر في من هو في النار من أهله؟ فإنه أكيد سيدخل إنسان الجنة وعنده من أقاربه من هو في النار، وإلا لو لم يكن ذلك لكان كل الناس في الجنة، أليس كذلك؟ إذن هل معنى ذلك مثلا نفرض أن ابن عم لك وابن خال كنت تحبه في الدنيا فدخل النار وأنت في الجنة، فمعنى ذلك تقول يجوا عندك الجماعة في الجنة ما لك يا فلان؟ والله أنا دائما يعني شوف هذا في النار وأنا هنا، فأنا تعبان من هذه القضية. هذا لا يكون، هذا الأحاسيس تتغير في الجنة. نعم. ليس من أهل الجنة من يشفع في أهل النار من أقاربه، هذا بعد الشفاعة، إذا خلد في النار، فهناك من يخلد في النار، فهذا لا شفاعة له، لا شفاعة له. أو المرأة تتخيل أن 70 أو أكثر واحدة تشاركها في زوجها أن هذا سينغص عليها حياتها ونعيمها في الجنة. المرأة تتخيل هذا، تقول أنا إذا تزوج زوجي سيكون له مثلا 70 وأنا واحدة منهن، فهذا يعني طبعا سيتعبني وستكون عندي الغيرة ولن أعيش حياتي. أقول هذه الأحاسيس لا توجد في الجنة، لا توجد هذه في الجنة، فنرتاح من هذا. وإلا فإننا سنصف الله بالعبث والكذب والظلم. إذا قلنا هذه الأمور ستكون، فمقتضى ذلك أننا سنصف الله بالعبث، والله عز وجل لا يوصف بالعبث سبحانه وتعالى، ونصفه بالكذب لأنه قال أننا ستسعدون وستنعمون في الجنة، ولكن عندما ندخل الجنة سيحصل لنا النكد والأمور هذه. إذن ما معنى ذلك؟ أن القرآن كذب علينا، إذن هذا لا يكون. أو الظلم، أو سنصف الله عز وجل بالظلم، فهذا مقتضى هذه الشبهات وهذا الكلام. ومن اعتقد الظلم أو العبث أو الكذب من الله فهذا أصلا لا يدخل الجنة. هذا من اعتقد ذلك فهذا أصلا لن يسأل بعد ذلك، وأصلا لن يدخل الجنة. من عاش ومات وهو يعتقد أن الله ظالما له، أو أنه يظلم أهل الجنة، وأنه يعني كذب عليهم، وأنه كذا، سبحان الله، فهذا أصلا لا يشم رائحة الجنة. نقول لماذا لم يذكر الرجال للمرأة في القرآن؟ إما هذا عن نسيان، يعني لم يذكر هذا في القرآن، إما نسيان، ياك الاحتمالات، إما عن نسيان، هل يمكن أن ينسى الله عز وجل؟ وما كان ربك نسيا، إذن هذا لا يمكن أن يكون. تقول وحدة يمكن كان سيذكر ولكن نسي هذا الأمر، لا، لم ينسى هذا الأمر، لم ينسى هذا الأمر، وما كان ربك نسيا. أو عن ظلم للمرأة وحرمان لها، قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، إذن إن الله لا يظلم مثقال ذرة. المرأة تريد أكثر من زوج، تقول نريد أكثر. نقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، من خلقك؟ الله، والله يعلم أن فطرتك لا تقبل إلا هذا. ندخل في تغيير فطرة الله وخلق الله عز وجل، هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا تريد أن تكون لزوجها في الدنيا، تقول لك لا تريد أن تكون لزوجها، كان واحد يعني الله المستعان، فتقول لك هذا صبرت عليه في الدنيا يزيدني همه في الجنة. نقول لا تقيس أمور الدنيا على الآخرة، فإن الله عز وجل سينزع كل ذلك من قلوبهم. وأنه أصلا هذا الرجل الذي يعني بعمله أدخله الله الجنة وبرحمته أدخله الجنة، فإن هذا الرجل سيكون معدا لأن يكون طيبا سليم القلب، وأنه سيكون يعني في أحسن صورة. فلا تقاس قضية الدنيا على الآخرة. قد تقول لا حكمة في هذا، ما هي الحكمة في هذا الأمور؟ لا أرى الحكمة. نقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول جربنا في الدنيا، نقول الآخرة لا تقاس على الدنيا، والأدلة أكثر أو أشهر من نار على علم كما يقال. من هم أفضل النساء على الإطلاق؟ الصحابيات وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقل إحداهن أنها تريد أكثر من زوج في الجنة ولا في الدنيا، كما لم تقل إحداهن لما ينكح الرجل أربعا والمرأة ليس لها إلا واحد. وأنا أتعجب، سئلت هذا السؤال في يوم من الأيام، يعني إحداهن سألت لماذا لا يكون للمرأة أربع رجال في الدنيا، الرجل له أربع نساء ولماذا لا تكون المرأة تتزوج أربع رجال كذا، لماذا؟ فهذا سؤال يتعجب منه الإنسان. فأنا قلت لنفرض أن امرأة تزوجت أربع رجال، طيب تزوجت أربع، أنا قلت ستحمل إلى المستشفى في اليوم الثاني بعد زواجها، تلبي رغبة هذا، يعني هذا يجامعها وهذا يجامعها وهذا يجامعها وهذا يجامعها، كيف تصبح هذه المرأة؟ لا يمكن أبدا، تجامع الأربعة كل يوم، الرجل لا يحيض ولا ينفس، الرجل ما عنده حيض ولا نفاس، دائما جاهز. وكيف؟ ماذا سنفعل؟ كيف ستعدل بينهم؟ الرجل يعدل بين أربعة، لازم يعدل، وهي تعدل، لازم تعدل بينها. ها؟ ستعدل بين الأربعة. لازم تعدل ولا لا؟ طيب، حملت. إذا حملت، هذا إذا عرف من من من الأب. ماذا سيفعل الثلاثة في تسعة أشهر؟ لا يجوز لهم جماع. لا يجوز، حتى لا تختلط النطف والأمور هذه. سيبقى ثلاثة رجال ينتظرون تسعة أشهر حتى تضع هي وترضع وخلاص. يعني سبحان الله، يعني الله عز وجل هو الحكيم الخبير، هو الذي خلق هذا، خلق النساء في فطرة وفي صفات، وخلق الرجال في صفات، فنسلم له سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. سبحان الله، يعني أنا الآن أخذ منا هذا يمكن الوقت كله. ناهيك عن الغيرة القاتلة التي عند الرجل، ولا يغلط أحدكم ويقول إن غيرة المرأة أشد من غيرة الرجل، هذا لا يكون، لا يكون. مهما قالت المرأة أن غيرتها أشد من غيرة الرجل، هذا مخالف لما خلق الله عليه الناس. فالمعلوم أن غيرة الرجل لا تضاهيها غيره. ولو تصورنا أن امرأة لها أربعة رجال، فإنهم سيقاتلون بعضهم، واحد منهم سيقتل ولا اثنين، واحد يمشي للسجن كذا، لأن معروف هذا لا يمكن أن يكون. والدليل على أن الرجل له غير أكثر من المرأة هو أن الله أباح له أن يتزوج أربعة، ولم يبيح للمرأة ذلك، لأن هذا لا يفعل، ستقتله الغيرة الرجل في ذلك. طبعا أتكلم عن الرجال، هناك من. فهذا العقل مسكين، مخلوق ضعيف، ويريد أن يدخل في حكمة الله وعلمه. العقل مسكين ضعيف، يريد أن يدخل في هذه الأمور. ما عليك إلا أن تسلم لله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. يعني مهما أقدمت بهذا العقل وتركت القرآن والسنة، إذا تركت القرآن والسنة وبدأت تهيم بعقلك، ماذا سيحصل لك؟ ستضل. نهاية إقدام العقول عقال، عقال، عقال، ستربط، سيربط، سيصل هذا العقل إلى مكان فيه صخر وسيضرب فيه، ما يستطيع أن يتقدم. فما له إلا النقل، ليس للعقل إلا النقل، أن يرجع للنقل وهو القرآن، وهو حتى يرتاح، حتى يرتاح. سبحان الله، الإنسان لما يكون صغيرا، وهذا مثال، يعني الإنسان لما يكون صغيرا، الآن كلنا يذكر لما كان في سن الخامسة السادسة، كان صغيرا السابعة، ماذا كنا نحب؟ ماذا كنا نحب؟ يعني منتهى سعادتك أن يشترى لك يعني لعبة، لعبة ولا كذا، وتلعب مع الأطفال ولا كذا، هذا هو هذا الذي تفرح به، وتفرح بالحلوى، وتفرح بكذا، هذا تفرح به، هذه هي منتهى السعادة عندك. لكن بعد ذلك لما تكبر وتشب كذا، تصير عندك اهتمامات أخرى. الآن تضحك من نفسك، ماذا كنت تحب قبل 10 سنوات ولا قبل 20 سنة؟ تضحك من نفسك، تقول أنا كنت أفعل هذا، حتى يصبح أمرك تصل إلى درجة من الكبار وكذا، فتصير يعني متعتك أن تقرأ كتابا وكأس قهوة عندك، يعني مثلا يعني كوب قهوة وكذا، هذه المتعة عندك. هل هذه هي متعة الصغير هذا؟ ما يفكر فيها. أنا أذكر كنت صغيرا، فكنت أتعجب ممن يقرأ الجرائد ولا يستمع للأخبار، أقول ما هذا؟ أي متعة في هذا؟ هم يهتمون بالأخبار، الكبار، أنا كنت صغير يعني 8 سنوات 9 سنوات، مهتمين بالأخبار ووقت الأخبار كذا، يعني ما كان عندي هذا الاهتمام. يعني أصبح كل ما زدت. ومرة رأيت أحد الناس اشترى كتابا، أنا كنت تقريبا في 10 كذا، فاشترى كتابا ويقرأ فيه، فأنا تعجبت، قلت أنا هذا يضيع ماله، ماذا اشتري كتابا؟ أنا لو كان عندي فلوس أشتري به حلوى ولا أي شيء يعني أكله، الشيء أكله، هذا هو همي. لما إنسان يكون صغير يكون عنده هم فيزيد، كل ما زاد العقل يتطور ويزيد معه. فهذا في الدنيا، فكيف بالجنة؟ فلا يقاس هذا، لا يقاس هذا على هذا. فالطموحات تتغير والقناعات تتغير، وكم نضحك من أمور فعلناها ونحن صغار. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بانقلابنا، فكيف بالجنة، بانتقالنا إلى الجنة بعد أن ينقى الإنسان ويطيب ويأتي بقلب سليم. ثم نقول إن نعيم الجنة ليس مقصورا على قضية، ليس مقصورا على قضية النساء والرجال، يعني قضية الجماع ليس مقصورا، إنما هو جزء من نعيم الجنة، جزء صغير من نعيم الجنة، وليس هو أعلى نعيم الجنة. بل حتى في الدنيا، حتى في الدنيا الآن، هذا شهوة الجماع هذه ولا شهوة الفرج هذه، كم تأخذ من وقت هذا الإنسان الذي هو متزوج، كم تأخذ من وقته مقارنة مع وقته في الشغل وفي النوم وفي الأكل وفي الاستراحة وكذا، كم تكون؟ يعني العام الغالب أنها لا تأخذ وقته كله، هذا لا يكون، لا يكون هذا، هو ليس آلة، فتأخذ منه وقت معين، وهذا لحكمة، فإن الله عز وجل خلقه لذلك لحكمة، حكمة التوالد وحكمة هذا، وهذا يحصل في لحظات لا تتعدى إلى ساعات ولا إلى أيام، فهذا أمر معروف. وإن أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، لا ننسى هذا، ولا ننسى أنهم إذا رأوا ربهم في الجنة فإنهم ينسون ما هم فيه من نعيم، تنسى كل شيء، وما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم، ما أعطوا شيئا أحب إليهم من ذلك. فيا من يفكر في هذه الأمور، أنت أصلا تدخل الجنة إذا إنسان قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أنت ما زال تفكر في هذه الأمور، أنت تقول الحمد لله أنني، الحمد لله الذي نجانا، تقول نجانا منها، يعني أنه أنت مررت بالصراط ومررت بهذه الأمور، وإن شاء الله ينجينا الله وندخل الجنة، فينعم الإنسان نعيما لا انقضاء له. ثم أقول في آخري، طبعا هذا شتات أفكار كانت عندي فدونتها هنا لكم بتوفيق الله عز وجل. فآخر ما أقول في هذا أنه من لم يقتنع أو من لم تقتنع بهذا كله، يقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وثبت في صحيح الأحاديث أن الله يسألهم ماذا يريدون وهل رضيتم، ويقول تمنوا، فمن دخلت الجنة فلتسأل ذلك الأمر الذي تريده من الله عز وجل دون واسطة. إذا دخلت الجنة تقول ذلك لله عز وجل، تقول له للرجال الحور فما لنا نحن، من لم ينفع هذا كله ماذا نقول لها؟ اسأل الله عز وجل، ستقفين أمام الله يقول لك ماذا تريدون، أرضيتم، قولي ذلك لله عز وجل مباشرة، لا تسألي إماما ولا شيخا، اسأل الله عز وجل مباشرة. مع أني أجزم أن أحدا لن يسأل الله ذلك، وهذا والله تعالى أعلم، ورد العلم إليه أحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الرجل كان يتزوج في أربع زوجات. ومات ثلاثة منهم، لم يتزوج بعد، كذلك يحشى مع زوجات الأربعة. نعم، يكون زوجاته في الجنة. ودون ذلك يكون له اثنان على الأقل من حولهم. يعني ستة، انت بغيت هل كان في هذا كفاية؟ نعم. فأنا أرجو أن يترجم هذا للألماني. بارك الله فيك. في خلط كثير بين النساء. ليست الرضية لكل إنسان يعني على درجة واحدة. في عمل مثلا محدد يجعل واحد مثلا يمر الله عز وجل جزاء قيام الليل بالنسبة للجن غادي تكون بعد العقل هذا ديالك هنا تكون تتذكر داك الشيء اللي كنت كان الدنيا تتذكر الانسان طبعا حتى لما كانش كيما جاب الامتداد ما يتذكر ولكن القوة غير القوة وال يعني الصورة غير الصورة والأحاسيس غير الأحاسيس تتغير. طيب ندخل للسفارينية.